يا لغتي عربية حسنة لأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي. منتشرة في الطرقات، أقول سبحان الله قوة شديدة، وإذا بهذا الطاغي يعد هذه القوة لقتل هذا الشعب المسكين المسلم، ولكن الله أرانا ضعفه بأن أسقطه على يد أطفاله. وأنا ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي يعرض عليكم يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء ويعاد يوم السبت الساعة 1:00 ظهرا. يستمر هذا النظام المجرم المدعم بالميليشيات الشيعية من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني باتباع سياسة الأرض المحروقة وسياسة النهب والسلب والتهجير بغطاء روسي. طبعا للحديث أكثر عن أحوال الساحة الشامية وقضايا أهل الشام وما يدور بالساحة، نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيزني. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، وحيا الله إخواننا الذين يشاهدوننا في مشارق الأرض ومغاربها، حيا الله أهلنا في الشام، حيا الله أهلنا في شام الرباط والإيمان، حيا الله أهلنا الصامدين الصابرين، حيا الله الذين لم تطردهم الغارات ولم ترعبهم القنابل والراجمات، حيا الله الذين لم يركعهم الروس ولا الإيرانيون، حي الله الذين حاول أعداء الله أن يطردوهم من أرضهم وأن يخلوا بلاد الشام فأبوا أن يفروا وأن يهربوا وأبوا أن يكونوا مع القاعدين. أسأل الله أن يتقبل منكم يا أهل الشام هذا الجهاد العظيم الذي تقودونه ويثبتنا وإياكم على دينه. ولا عجب ولا عجب أن نرى الصمود الأسطوري والثبات العظيم من أهل الشام، فهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل بالشام وبأهل الشام، وقال راوي الحديث وإذا تكفل الله بأحد فلا ضيعة عليه. فحياكم الله جميعا يا أهل الشام، وحيا الله أمة الإسلام من مشرقها إلى مغربها، من هندها إلى سندها، حيا الله أمة الإسلام في كل مكان، الذين حملوا هم قضية الشام في قلوبهم وتبنوا آلام إخوانهم وعاشوا أحلامهم وجهادهم وصبرهم وثباتهم، فأعانوهم بالدعاء والمال والأرواح والأنفس. حياكم الله جميعا في هذا البرنامج الذي نحرص أن لا نتغيب عنه لنطل عليكم من داخل أرض الشام حتى ننقل لكم البشائر والنصائح والوصايا. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات التي خرجت من ساحة الجهاد كلمات صادقة خالصة، إنه لذلك والقادر عليه. حياك الله شيخي الكريم، حياكم الله وحياكم بأمر. عودنا مشاهدينا الكرام أن نستهل حلقتنا حلقة الشام في أسبوع بذكر بشائر النصر. ماذا يوجد من بشائر في هذه الحلقة 23؟ الحمد لله أن الله يسر لنا رغم الصعوبات التي تواجهنا أن نقدم الحلقة 23 في أرض الشام في برنامج نتعب عليه سوية، ويعني نرغم أنفسنا إرغاما حتى نوصل هذا الصوت لإخواننا. أقول أما البشائر التي عودنا إخواننا عليها فهي الصمود العظيم الذي أذهل العدو قبل الصديق، ولقد قرأته في رسالة مسربة من الضباط الروس إلى جنود بشار، يقولون لهم في معنى الحديث: أنتم لا تستحقون الطعام. من الذي يقول هذا الكلام؟ الروس يقولون لجنود بشار: أنتم لا تستحقون الطعام ولا الشراب، بل ولا تستحقون النفس الذي تتنفسونه، لأنكم معكم طائرات ومعكم قوات روسية في السماء ومعكم على الأرض راجمات وما استطعتم تتقدمون. ويقولون لهم: لو كان عندنا 100 من الجنود الذين يقاتلونكم، يعني المجاهدين، لا انتهينا من الشام في أسبوع. والحق ما شهدت به الأعداء. حقيقة إن صمود أهل الشام وصمود المجاهدين فقط طيلة هذه الفترة هو بشارة وهو نصر عظيم. توقع الناس أن تنهار الساحة الجهادية، وظن الناس بالله الظنونا، ومست الناس البأساء والضراء وزلزلوا، وقال الناس: متى نصر الله؟ يأتي الجواب من فوق 7 سماوات: ألا إن نصر الله قريب. قريب متى؟ قريب. لذلك نصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين. على سبيل المثال، من البشائر التي نزف إلى أهلنا وأحبابنا في الشام وخارجها أن الحرس الثوري الإيراني اعترف بمقتل قرابة 19 ضابط. هذا عدد صعب. إذا قلنا ضابط يعني ماذا؟ يعني قائد. خلال هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع. نعم. إذا قلنا ضابط يعني قائد. يعني نحن نقول مثلا: استشهد الأمير أبو راتب الله يتقبله، استشهد الأمير فلان. هم يقولون بدل الأمير ماذا؟ الضابط. 19 قائدا. وأغلبهم قادة لميليشيات نتنا من الحرس الثوري الإيراني. كلهم وإلا الحمد لله هلكوا وقبروا في أرض الشام، على رأسهم قاسم سليماني الذي كان يقود هذه الحملة. لا نسمع له همسا ولا ركزا ولا حسا. من البشائر اعتراف النظام بمقتل 200 عنصر جلهم من أهالي القرداحة وما حول القرداحة من الطائفة العلوية بأسمائهم موجودة، موثقة أسمائهم. من البشائر ما سطره إخواننا في الغوطة، حيث كمنوا على الطريق الدولي فقتلوا 15 علجا نصيرية. وأم البشائر عند أبطال حوران، عند أبطال درعة، عند أبطال الصمود في الشيخ مسكين، الذين نقول لهم: جزاكم الله خيرا وبيض الله وجوهكم. ولا عجب، فأهل درعة، أهل حوران، أهل الشيخ مسكين، لا عجب أنتم شرارة الثورة، ولا عجب أن تكونوا أنتم رأسها، لا عجب أنتم تكونوا صرختها وقوتها. جزاكم الله خيرا. يسطر إخواننا في الشيخ مسكين بطولات وملاحم عظيمة. وأنا هنا أريد أن أخرج عن النص قليلا وأوجه رسالة لإخواننا في الشام وخارج الشام المتابعين. نناشدكم الله يا إخواننا: ألغوا من رؤوسكم نظرية المؤامرة، وأحسنوا الظن بإخوانكم. كلما بدأت معركة للمجاهدين ثم توقفت يقال ماذا؟ يبدأ الطعب المجاهدين، يقال: جاءت الأوامر الخارجية. ما هي أوامر خارجية يا إخوان؟ هذه حرب، هذه كر وفر، هذه معارك. خادم وليد انسحب من أغلب مناطق الشام ثم ذهب إلى درعا حتى يعيد ترتيب صفوفه. فإذا انسحب إخواننا في معركة، في أي معركة من المعارك، فلا نلقي عليهم سهام اللوم، ولنقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة: هؤلاء الكرارون، حينما قال بعض الصحابة: فر هؤلاء. لماذا لا نثق بإخواننا؟ كم قيل عن مجاهدي درعا وحوران والشيخ مسكين، كم قيل عنهم هنالك يكبلون بالأوامر الخارجية؟ ها هم يثبتون صدقهم. هب أسود حوران فدحروا. أسأل الله أن يحفظهم. وأنا أناشدكم الله يا أهل درعا، أناشدكم الله، والله يعلم كم في قلبي من محبة لكم لا يعلمها إلا الله، أناشدكم الله: أشعلوا المعارك ولا تتوقفوا. إذا عندكم معركة الجهوزيتكم فيها 50%، ادخلوا، لا تنتظر حتى تكتمل جهوزية الدبابات والآليات، ادخل، افتحوا المعارك. هذه الأيام أيام حاسمة. اسحبوا الجيش إلى درعا، وسنسحبه إلى الشمال، ثم يسحبه أبطال الغوطة، ثم يسحبه أبطال الجنوب، ثم الشمال، ثم الشرق، ثم الغرب. لا أحد يتوقف عن المعارك. جزاكم الله عنا خيرا. كذلك أبطال الريف الشمالي لحمص يصدون هجمة شرسة في تلبيسة وما حولها، ويحاول نظام أن يركعهم وشعارهم لن نركع إلا لله، جزى الله أبطال الشام خير الجزاء. هذه بعض البشائر التي نبشر بها إخواننا، ونقول لهم أيضا أبشروا إخوانكم في الريف الجنوبي في صمود أسطوري عظيم، يتقدم الجيش ثم يكسر ثم يتقدم ثم يكسر، كل يومين ثلاثة يتقدم ثم يدحر، والله الحمد لله. حديث الساعة مضايا، المسلمين عامة يريدون معرفة ماذا يحدث في مضايا ولماذا هذا الموت البطيء. دكتور عبد الله، نستأذنك بالتوقف لدقائق لمشاهدة هذا الفيديو الذي تم تجهيزه من قبل الأخوة معدي البرنامج. ساكن نحن أهل السجان حاصرين بمضايا، إن ست شرب حاصرين، لا أكل لا شرب لا مي لا كهرباء، اللهم المستعان. حينما يبكي الرجال، لا يبكي الرجل إلا حينما يصل حاله إلى مرحلة صعبة. اللهم المستعان. هؤلاء كبار السن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة في المسلم. اللهم المستعان. والله لا لا يكاد الإنسان يصدق أن هؤلاء أطفال من المسلمين وأن نحن نعيش بهذه الحالة. والله مربى وما لأنه ما في حليب، جتنا كثير حالة السيئة، بس نحاول. يعني مي يضعم على شيء من البهارات، وانظر إلى الطفلة كيف أن عيونها تدخل. طيب وميحة على ما حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصمت أمومي ودولي رهيب دكتور عبد الله. والله لو واحد منا مرض ابنه فقط مرض قلب المشفى الميداني، والله ما نام بالليل. تخيل لو أن هذا ابنك. قد ايش صلى الله عليه حليب؟ شهر ما شرب الحليب، شهر ما شرب الحليب، حسبي الله ونعم الوكيل. شبع أهل الموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجوع والعالم أجمع يتفرج علينا من دون تحريك أي ساك. حالتي عاجز ومت من الجوع، ولي ست أشهر قاعد نزل وطول، لا حول ولا قوة. وعمش حد لأكل. أنت مين هون حشي؟ أنا وابني وبنتي ومرتي. طيب شو عم تاكلوا شو عم تشربوا؟ عمنا عايشين عمرة الحوميد، حامد بنده، حامد ملح الليمون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والبنت والهدي. طيب يا الله. بنتك هلأ شو وضعها هلأ الصحي؟ تعباني، بتحب تفوت تصورها، فوت تصورها. شبهها يعني شو مع التهابات من اللي تلاك إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هلا 10 أيام 15 يوم عايشة على الحامض هرالة بل. 10 أيام تجي. 15 يوم ما أكلت يقول للحامض اللي يموت. للي برا. شو بتطلب منه؟ بتطلب يساعدوني. يطيروني برا. دكتور عبد الله، أكثر من 70 شهيد تحت الجوع طبعاً، أكثر من 200 حالة بتر بسبب الألغام المحيطة به. لا حول ولا قوة. لأن هذا هو حال أطفال المسلمين. يا عمو أدي صلك بالأكيد سمعت لي. لا إله إلا الله. نعم دكتور، الصورة أبلغ من الحديث. نعم والله يا أخي، سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى، وسيسألنا رب العالمين عن هؤلاء. هؤلاء بشر مثلنا، والله نحن مجاهدين الحمد لله، حملنا السلاح، جرحنا في سبيل الله، والآن نحن في أرض حرب وأرض معركة، وما ندري متى يأتينا الصاروخ، ولكن أقسم بالله، أقسم بالله أنني أخشى يأتي يوم القيامة، أتي يوم القيامة فيقول الله يا عبد الله لقد خذلت إخوانك في مضايا. أنا لا أعرف صاحب القصر الآن اللي يسمعني في قصره، إذا رفع رأسه فإذا قبة وثريا بمئات آلاف الريالات، أو الذي إذا خرج الآن سيارته بمئة ألف ريال أو $20,000 أو $30,000، كيف يعيش هؤلاء؟ أنا أخشى أن يعاقبنا الله في الدنيا قبل عقاب الآخرة. هناك عقوبتان تنتظر الأمة، عقوبتان تنتظر الأمة، عقوبة في الدنيا قريبة وعقوبة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة: من خذل مسلما خذله الله. ما من مسلم في حديث في رواية أخرى يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله يوم القيامة في موطن يحب نصرته. تخيل تأتي يوم القيامة تريد أن ينصرك الله، تقول: يا رب، يا رب ساعدني، يا رب انقذني. فيقول الله: أما وقد خذلت عبدي فلانا فإن لك الخذلان يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا سنقول لربنا يوم القيامة إذا قال الله: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني؟ فيقول عبدي: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: استطعمك عبدي فلان، استطعمك أهل مضايا، ولو أطعمتهم لوجدت ذلك عندي. 40,000 مسلم يا أهل السنة، 40,000 مسلم يأكلون حمض الليمون. والله لو واحد من الذين يسمعونني الآن يومين بدون طعام لوصلت نفسيته إلى أنفه، والأصبح غاضبا وكره الناس. قبل قليل الطفل يقول: 10 أيام أكل حمض ليمون. قبل قليل امرأة تقول: شهر، شهر ابني ما شرب الحليب. وما زلنا نتفرج. أي زمان هذا الذي نعيش فيه؟ لا تتعجب من حالنا، هذه نتيجة طبيعية. والذي يظن أن الواقع سيتوقف فهو واهم. إن استمر الخذلان فستستمر مآسي المسلمين. من أين بدأت المآسي؟ من بورما. كنا نتفرج على بورما فخذلناها، فجاءت العقوبة علينا. في العراق دمر أهل السنة فخذلناها، فدمرت لبنان ودمر أهل السنة فيها فخذلناها، فدمرت الشام اليوم. فإن خذلناها فسيدمر غدا غيرها. لا نظن أن بقية الدول ستعيش آمنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. آمنين أنتم صحيح، مطمئنين صحيح، يأتيكم رزقكم رغدا من كل مكان صحيح، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا أهل السنة، أفيقوا قبل أن تلبسوا لباس الجوع والخوف بما تصنعون، بما تخذلون. إن كرة ثلج الخذلان إن استمرت ستلتهم بقية الدول، وسنرى المشاهد تتكرر. هذه نتيجة طبيعية لثلاثة أسباب. إذا توفرت في الأمة فسنرى مثل هذا المقطع عشرات المقاطع، وستذكرون ما أقول لكم. قاله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه أصحاب السنن: إذا أداة شرط لها مشروط متعلق بالشرط. إذا ثلاث أشياء إذا فعلتموها انتظروا مثل هذه المشاهد. تبايعتم بالعينة، أي فعلتم الربا وأكلتم الربا. انظر اليوم البنوك الربوية تملأ المنطقة إذا تبايعتم بالعينة. اثنين، ورضيتم بالزرع، أي رضيتم بالتجارة والدنيا ونسيتم الجنة. وانظر حال المسلمين اليوم، رضيتم بالزرع. الثالثة، وتركتم الجهاد في سبيل الله. نقول: يا شباب الأمة تعالوا للجهاد، فيقولون لنا: الجهاد فتنة. نقول: يا شباب الأمة انفروا، فيقولون: الجهاد محرقة. وتركتم الجهاد في سبيل الله. الثالثة، سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا. سبعة فرنسيين فقط قتلوا في شارل إبدو. كل دول العالم ذهبت تعزي وانتفضت الرؤساء كل رؤساء العالم. 40,000 مسلم يبادون يموتون جوعا ولا يتحرك حاكم واحد ولا ضمير ولا منظمة من منظمات الخيانة، بل بكل وقاحة تأتي من تسمي نفسها بالأمم المتحدة ومجلس الأمن يقول طلبنا من النظام السوري أن ندخل مساعدات فرفض. ماذا لو أن النظام السوري اعتقل نصرانيا واحدا أو إيرانيا واحدا ورفض تسليمه؟ لأبادوه. ماذا لو أن النظام السوري رفض أن يسلم كيلو واحد من النووي؟ لأبادوه. ماذا لو كانت دماء هؤلاء في مضايا نفطا لانتفضوا لينقذوهم؟ أهل السنة لا بواكي لهم، وإذا لم يفق أهل السنة اليوم في بلاد الشام وينصروا هذه العزوة المعركة العظيمة في تاريخ أهل السنة، فوالله إن الأيام القادمة حبلى. نسأل الله إن كتب على أهل السنة ظلا أن يأخذنا إليه شهداء، وأن نكون قد اعتذرنا. وإني هنا أقول اللهم إني أعتذر إليك من خذلان أهل السنة لأهل الشام، وأبرأ إليك من صنيع الكفار في أهل الشام. اللهم فلا تجعلنا من الخاذلين. اللهم آمين. كثير من عوام الناس يسألون ماذا نفعل لنصرة أهلنا في الزبد في مضايا والزبد يعني. أقول فقط تخيل، فقط تخيل أن المشاهد، وأنا أطلب من إخوان في فريق البرنامج يعيدوا عرض التقرير مرة أخرى. فقط تخيل، تخيل لو أن هذه المشاهد التي رأيناها، لو أعاد أخونا فريق البرنامج عرض المقطع، فقط تخيل هذه المشاهد التي نراها، تخيل أن هذا ابنك. أسألك بالله ماذا تصنع أنت يا أبو عمر؟ ماذا تصنع فعلا؟ أنا أسألك بالله، أنت هذا الطفل لو كان ابنك الآن في مضايا ولا يجد ماء ولا يجد حليبا. دكتور عبد الله، عندما يجرح ابن أي شخص يقوم الدنيا ولا يقعدها إلى المشافي وإلى كل مكان. لو ابنك يا أبو عمر الآن، أسأل الله أن يحفظ أبنائك وأبناء شباب المسلمين جميعا، لو ابنك في الشام ما وجدت له علاج والحدود التركية مثلا مغلقة، ماذا ستفعل؟ ألم تقتحم الحدود بأي وسيلة وتخرج؟ هؤلاء أطفالنا، هؤلاء أطفالنا. فقط أنا أريد من المشاهد أن ينظر إلى هذا الطفل ويعتبره ابنه، هذا الطفل يعتبره ابنك فقط. أنا أريد أن ننظر إلى هذا أنه ابني فلان، حينها سنعرف كيف ننصر إخواننا. هناك طرق كثيرة لنصرتهم، لكن نريد صدق مع الله سبحانه وتعالى، نريد أن نكون صادقين في أننا نريد نصرتهم. والله يعرف يوم القيامة من الصادق ومن الكاذب. ونقول أسأل الله أن لا يسامح كل من يستطيع أن ينصر هذه الطفلة الصغيرة وبيده أي حل ويتوانى. سأطرح لك حلول يا أبو عمر، حلول من الميدان، ولكن تحتاج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتقي الله. أن الحل الأول طرحته أنا في مبادرة ونشرتها في حساب تويتر، 300 صاروخ من نوع فيل تمسح الفوعة بالكامل، جزاء وفاقا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. من في الفوعة هم رافضة، ومن في الزبداني ومضايا يحاصرهم من الرافضة. نحن ممكن نضرب عليهم 10 جرر جهنم. البعض يقول لماذا لا تقصفون الفوعة؟ يا أخي يوميا نقصف الفوعة. الآن روح الفوعة تجد قصف، وأنا عند الآن 100 قذيفة روح أضرب القوة الفوعة. الفوعة عبارة عن بناية قوية، ويجلسون في القبو لا يؤثر شيء، ما ينفع قصف. إذا ما مسحتها مسحا فلن تؤثر فيهم. إذا ما الحل؟ أقوى سلاح يملكه المجاهدين اليوم هو ماذا؟ هو صواريخ الفيل. صواريخ الفيل 300 صاروخ فيل بقيمة $1,000,000. طرحت هذا الطرح، قلت لو تجار المسلمين تبرعوا $1,000,000، وأنا أناشدكم بالله أيها التجار، اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم. مليون دولار 4 ملايين ريال أو 3.5 مليون. يتواصل معي تاجر أو مع غيري من أي قادة الشام يقول هذه 1,000,000 دولار. خلال 10 أيام من تسلم 1,000,000 دولار أو خلال شهر أو 20 يوم من تسلم 1,000,000 دولار 300 صاروخ فيه المرصود على الفوعة، ثم يطلب منهم الآن يدخل الطعام أو لن يبقى عندكم شيء اسمه فوعة. هذا حل عملي حقيقي، ولكن إلى الله المشتكى. أنا أعتذر لأهلنا مضايا وأقول هذا ما بيدنا. إلى الآن لم يتبرع تاجر واحد بهذا، ولم يتبنى تاجر هذا المشروع. وأنا حقاً اعتذرت عن تلقي المبالغ البسيطة. تواصل معنا ناس قال تبرع ب1,000 دولار 2,000 5,000 دولار. اعتذرت لماذا؟ لأن القضية ما ينفع فيها قصف بسيط، هذا فقط تحريك إعلامي. نحن نريد تحريك إعلامي، نحن نريد أن نحل أزمة إخواننا. الأزمة لا تحل بقصف، الأزمة تحل بإما الفوعة وإما مضايا. هذا الحل الأول، وهو بيد تجار المسلمين. قد يقول لي أحد الإخوة يسمعني في الشام وخارج الشام، يقول طيب أنا عامي ما أستطيع. أقول لا تستطيع، اذهب إلى تجار المسلمين وحرضهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. الحل الثاني، التبرع لإخواننا العاجل في مضايا. والحمد لله هنالك طرق، ودخل شيء من الحليب وعن طريق كثير من الإخوة، وأظن أنتم أدخلتم شيء من هذا أبو عمر وبعض الإخوة جزاهم الله خير. وأنا أقول الإخوة، من يريد أن نوصل ماله إلى مضايا سنوصله، ويشهد الله لا نأخذ منه ليرة واحدة، لا مصارف إدارية ولا غير إدارية، سنأخذه ونرسله بإذن الله إليهم ليصل إلى إخواننا فتبرئ ذمتك بإذن الله. هذا حل اثنين. حل رقم ثلاثة، تحريك القضية بالرأي العام. الدول والحكومات لا تتحرك إلا حينما يحركها الرأي العام، هذا قاعدة. ما يحركهم هذا الكلام كل اللي ذكرناه، ما يهمهم قال الله ولا قال رسوله، يهمهم الرأي العام. فلتخرج في جميع الدول الإسلامية، قل جميعها، مظاهرات تملأ الطرقات واعتصامات، إما يفك الحصار عن مضايا وإلا تقطع الطرقات. أربعة، نداء إلى أهلنا في لبنان، أهل العز والإسلام والإيمان وأهل الشهامة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إخوانكم في الزبداني ومضايا آووكم فردوا جميلهم. اليوم أنا أناشد اللبنانيين، اليوم وليس غدا، اتصل أيها اللبناني الحر بكل من تعرف، 40 واحد يكفي، اذهبوا إلى الطرقات الرئيسية اقطعوها بالدوليب واحرقوها، اذهبوا إلى الضاحية الجنوبية بالمولوتوف احرقوا مقرات حزب الشيطان، اوقفوا الحركة لا يمكن حتى ينسعد. القضية عندكم يا أهل لبنان وأنتم حلها، فالله الله، لأن الذي يحاصر مضايا أتوا من لبنان هم حزب الشيطان. فنناشدكم الله يا أهل لبنان، نناشدكم الله يا أهل لبنان، قفوا موقف للتاريخ، قفوا موقف للإسلام والإيمان. هذا الحل الرابع. الحل الخامس، الجالية المسلمة في الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تأثر كثيرا بالرأي العام، يذهب الجالية يسمعون إلى كل السفارات والوزارات وغير ذلك، وينصبون خيم 5 أيام 10 أيام لا نتحرك حتى يحل ملف مضايا. هذا رقم خمسة. رقم ستة، تحريك القضية إعلاميا بكل ما نستطيع. الإعلام، أناشد أنا جميع الإعلاميين، أنت يا أبو عمر وقناتكم والحلب اليوم والأورينت والجزيرة وكل القنوات في الداخل والخارج، حتى القنوات الإنجليزية، اللي يعرف إنجليزي يتصل بالقنوات يداخل، أين أنتم؟ رقم سبعة، إحراج المنظمات العالمية التي تدعي حماية حقوق الإنسان وغيرها. نعم نحن لا نعول عليهم ولا نؤمن بهم وقد غسلنا أيدينا منهم، لكن إحراجهم وتعريتهم وفضحهم وجعلهم أمام الحقيقة الفاضحة في بلاد الشام، هذه 7 طرق. لا يمكن أحد يقول أنا لا أستطيع، ما في أحد ما عنده تويتر أو فيسبوك، ظل تغرد فيها ليل نهار، لا توقف، ارسل مالك، احشد الناس للتظاهر، افعل ما تستطيع. رقم 8، الوفود في كل بلدة وكل دولة هنالك علماء ووجهاء وشيوخ، يخرج 20-30 واحد يذهبون إلى كل حاكم، إلى كل مسؤول، يدخلون عليه يضغطون عليه. ماذا تنتظر؟ هؤلاء مسلمون، يجب علينا وجوبا أن ندافع عنهم. هذا الحل الثامن التاسع وهو الأقوى والأشد، الدعاء والتضرع بين يدي رب العالمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء، كل واحد يناظر يقول يشاهد الحلقة الآن يقول الله ينصر أخواننا في مضايا، الله يفرجها، لا، الدعاء أن تدعو الله كدعاء الغريق، تتذلل تتضرع تبكي تسجد تخضع، تقوم في آخر الليل تدعو لإخوانك، بهذا تكون فعلا قد حملت هم هؤلاء. إذن هذه 9 خطوات عملية نستطيع أن ننصر بها إخواننا إن كنا صادقين نريد نصرة المستضعفين، ونسأل الله لا يعذبنا بذنب الخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بكل صراحة الكثير من الناس يتهم جيش الفتح بأنه السبب في مجاعة مضايا، والسبب هي الهدنة، وقد يتهمك البعض شخصيا بهذا الأمر. جيد، جزاك الله خير أبو عمر على طرح هذا السؤال الذي يعبر أو يوضح القضية لكثير من الناس. نعم. حقيقة هذا السؤال اللي طرحته يعني يتداول الكثير أو البعض من الناس. البعض يقول جيش الفتح لما هادن في الفوعة مسؤول عن مضايا، وبعض الإخوة غفر الله لهم يقولون المحيسني مسؤول عن هذا. يعني مسألة المحيسني الأمر سهل، أنا فرد من الأمة وما أنا إلا طالب علم مع جيش الفتح، لا يعني ليس القرار عندي ولا شيء. لكن دعنا نتكلم عن جيش الفتح الذي قام بهذه الهدنة. لو رجع بنا الزمن للوراء، قد تسألني هذا السؤال، لو رجع بك الزمن لأيام الفوعة، هل سيجري جيش الفتح الهدنة؟ وهل ستؤيد هذا الأمر؟ أقول لك نعم، أقول لك نعم. تقول لي ما السبب؟ أقول لك أولا تعال، هب أن الهدنة لم تجري، لم تتم، هب أن الهدنة، تخيل لو أن الهدنة ما تمت، هل يعني هذا أن مضايا لن تموت جوعا؟ لا، النظام مستمر أصلا بالتجويع، سيجوع. الآن الهدنة انتهت، الآن لا يوجد هدنة بين جيش الفتح وبين الفوعة، ومع ذلك النظام لا يقبل هذا الشيء. البعض يقول طيب لماذا جيش الفتح قام بالهدنة؟ لماذا لم يحرق الفوعة بالكامل؟ دعني أقول لك شيء أخص به برنامجك ويعني أبدي به لأول مرة. تفضل. حينما اقتحمنا على الفوعة، وأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى امتن علي أن أكون أحد الأفراد الموجودين في تلك المعركة، دخلها 7 استشهاديين. الفوعة قرية كبيرة، هي وكفرية، محصنة 5000 مقاتل، كل مقاتل وراءه أهله، يقاتل إذن بماذا؟ بشراسة. اقتحم الإخوة باستشهادين، وبالفعل كسروا الطوق الأول، وبقي قرابة 4 أطواق أو 5 أطواق، كسر الطوق الأول قرابة 300 متر، وأخذوا تلة، يعني أخذوا من الفوعة قرابة 10%، بقي كم؟ 90%. هنا استشهد من الإخوة حتى أخذنا 10% كم؟ استشهد قرابة 120 مجاهد. أصبح أمام الإخوة إذا نكمل اقتحام الفوعة ويستشهد منا عدد كبير جدا، أو نتوقف؟ جاء القرار من الإخوة بماذا؟ التوقف حفاظا على من؟ على الإخوة، على المجاهدين. أيهم أفضل، أن نوقف المعركة ولا نهادن لأجل الزبداني، أو نوقف المعركة مع أن نكسب مكسب وهو ماذا؟ أن ندخل طعام على الزبداني ونخرج الجرحى. إذن هي الهدنة عبارة عن ماذا؟ عن تحقيق مكسب. أن نحن لما وصلنا إلى هذا الحد توقفنا. البعض يقول لماذا لا تقتحموا الآن؟ نقول تعال اقتحم. أي فصيل يريد يقتحم الله يقويه، لا أظن أن أحد يمنع. لكن سهل جدا يا أبو عمر، سهل جدا أن تنام في تركيا، أو تنام في أي دولة من دول الخليج، أو تنام في مصر على فراش مريح، وتشرب كأس شاي، وتستلقي، ومعك ريموت المكيف، ومعك ريموت التلفزيون، تضع رجل على رجل، تنظر إلى الجوال، تكتب، لماذا فعلوا كذا، لماذا أضعوا كذا، لماذا لا تفكون، لماذا لا تفكون، لماذا لا تقتحمون الآن الطريق على الزبداني، هذا سهل، لا تقتحموا الفؤاد، سهل، هذه دماء مسلمين، هذه سهل جدا. أما أن تدخل هنا وتجرح وترى الدماء والأشلاء وكل يوم الطيران من فوق رأسك وكل يوم القذيفة تمر بجنبك وكل يوم ترى المشافي تمتلئ، تتغير فكرتك تماما. أنواع الأسلحة لذلك تستخدم لاستنداف، لذلك أسهل شيء، أسهل شيء أن تتكلم وتنظر، لماذا فعلوا كذا، لماذا لم يفتح المعركة الفلانية، لماذا لم يصنعوا كذا. التنظير سهل، لكن الصعوبة أن تنزع الميدان. هناك أجندة، ويقول هناك أجندة، فلان توقف لأوامر خارجية وفلان أصلا لا يستطيع المعركة الفلانية. سهل الحديث، لكن قل اعملوا فسيرى الله عملكم. أين الذين يعملون؟ أما الذي يريد أن يتكلم سيتكلم إلى ما شاء الله أن يتكلم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، صاروا يتكلمون وهم قاعدين، لو أطاعونا ما قتلوا. نسأل الله السلام والعافية. لذلك الجواب عن سؤالك لماذا الفوعة، هدنة الفوعة، قلت لك إذن هي تحصيل مكسب، لأن الفوعة أو البعض يقول والحفاظ على من الأولى اقتحام الطريق والفوعة وأسر من فيها لفك الحصار عن كافة المناطق. أي لو يعرف الحقيقة وجاء يقتحم لقلنا جزاه الله خيرا. جزاك الله كل خير. نعم. دكتور عبد الله، تحدثت ونكرر أطلقت حملة $1,000,000 لقصف الفوعة، ما جديد هذه الحملة ولماذا لا تقبلون المبالغ البسيطة؟ نعم، هو كما ذكرت لك الحملة أطلقناها وما زالت قائمة، وإلى اليوم أنا أكرر المناشدة، إذا جاءنا تاجر من تجار المسلمين يقول تبرعت بها، سيرى خلال 10 أيام وعشرين يوم 300 صاروخ بإذن الله موجهة على هؤلاء، وسيصدر بيان لإيران، إما تفكون وإما تنتهي مضايا عليكم، لكن هذا الأمر موجه. أما لماذا نستقبل المبالغ البسيطة؟ لأنه يا إخواني أنا أريد أن أوضح صورة، مشكلة الناس كثيرة أنهم لا يستطيعون استيعاب الواقع، مهما إنسان مستحيل يتصور واقع المعركة. يا إخواني قصف بمئة قذيفة جهنم، 200 قذيفة جهنم، بألف قذيفة هاون، ما يغير معادلة، لا تغير معادلة. فإذا كنا نستقبل، لا نستقبل مبالغ بسيطة هذا المشروع، إذا أحد من تجار المسلمين يتبرع بهذا الأمر يتكفل جزاه الله خير، إذا لا يتكفل نحن نقول يا ربي قد أعذرنا إليك. نعم. يا ربي قد أعذرنا إليك. جزاك الله كل خير. هناك مناطق أخرى مؤهلة أن تكون مضايا جديدة كالمعظمية، الغوطة، ومناطق بريف حمص، ما هو الحل لذلك؟ حقيقة الحل لإخواننا المحاصرين من أمرين، أولا نحن أن نسارع بالمعارك إليهم لفك حصار عنهم، ونحن نعلم أن نحن لأننا لسنا في حصار، الجيش يفتح علينا جبهات متنوعة ويأتي بغزاة جدد كالرافضة وغيرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، ونسأل الله أن يعيننا ويمكننا من فك الحصار عنهم. الأمر الثاني هو فتح المعارك من داخل الحصار، فتح المعارك من داخل الحصار. مثلا أنا أقول لإخواننا في تلبيسة، إخواننا في الريف الشمالي لحمص، أبطال أسود، رجال أشاوس، رجال حرب، أنا أقول لهؤلاء الأبطال يا أبطال بينكم وبين الوعر، اسمعوني يا أهل الريف الشمالي، أولا أعزيكم في أبي راتب الله يتقبله، وأنا هنا أوجه تحية لهذا الرجل الشهم العظيم أبو راتب، كنت أود أن أسألك عن استشهاده وعن الله وصيته، أسأل الله يتقبله. كانت وصيته، كانت وصيته أن تجتمع كلمة المسلمين، عطرها ووقعها بدمه، لذلك أنا أقول أحسن الله عزاءكم يا أهل الريف الشمالي وعزاءنا بهذا الرجل العظيم أبو راتب، ولا تخذلوا دمه، دم الشهيد نور فاجعلوه نور واجعلوه نار على أعداء الله. لذلك الريف الشمالي بينهم وبين الوعر تعرف كم خط نظر؟ كيلو ونصف، وبين وهذا الكيلو ونصف فيها ماذا؟ ثكنة عسكرية مليئة بالدبابات. إذن يا أهل تلبيسة يا أبطال أنا أناشدكم، أنتم أهل النخوة والجهاد، اجتمعوا لمعركة حاسمة باتجاه هذه الثكنة العسكرية، مهما كانت ملغمة مهما كانت مدشمة، اجعلوا معسكر مدته شهر أو شهرين يدخل، انتقوا من الريف الشمالي كله 200 انغماسي، يأتي أولا حتى نكون عمليين، يأتي أول المشايخ وطلاب العلم دروس للشباب، ينتقوا 200 انغماسي، هذول يبقون في مقر شهر كامل صلاة وقيام ليل ودعاء وتدريب، أثناء هذا الشهر تجهز المعركة. إذا جاءت المعركة ادخلوا بكل ما عندكم من آليات، لا تقول والله قد نخسر قد نربح، لا ادخلوا بكل قوة. صلوا الريف الشمالي بماذا؟ بالوعر. وكذلك نسقوا مع الوعر أنهم يفتحوا معركة باتجاه المعاكس. إذا كسرتم هذا الطوق وصلتم الوعر بالريف الشمالي، حينئذ أصبحت المصفاة مصفاة النفط على بعد كيلو ونصف أيضا، وبجوارها قرى علوية، الاتجاه إليها يغير المعادلة. القوة وسرعة الحسم، الآن عندكم قوة، إذا انتظرتم سيجوعكم النظام، الموت البطيء الموت البطيء الموت البطيء حتى الاستسلام. مثله في الغوطة نقول هذا الكلام، ومثله في كل منطقة محاصرة، لا تتوقفوا. يا إخواننا في المناطق المحاصرة اسمعوها وصية لكم، عندي لكم دعم كبير، دعم كبير من الله العلي الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ماذا؟ ظل رمحي. افتحوا معارك يأتيكم الدعم من الغنائم، إذا ما تفتحوا معارك لن يأتيكم دعم وسيجوعكم النظام. فالله الله في المناطق المحاصرة، صلى الله أن يحفظكم ويثبتنا وإياكم بفتح الجبهات حتى لا تتكرر علينا مضايا مرات كثيرة. نعم، كان لك تغريدات بعنوان الحل بحل جيش الفتح، والكل يعلم الآن انسحب فيلق الشام وجند الأقصى من جيش الفتح، ما هو تعليقكم على ذلك؟ جميل، هذه التغريدات ربما البعض قرأ العنوان ولم يقرأ المضمون التفاصيل. السبب أنني جعلت العنوان نوعا ما عنوانا صادما حتى يصطدم بالقادة جميعا ويقرؤونه، ويصطدم بكل إنسان ويقرأه. الحل بحل جيش الفتح، طبعا لا شك أنه لا يشك عاقل أننا لا نطالب بحل جيش الفتح، ونحن ممن يقاتل ويناضل لتثبيت هذا الجيش المبارك وتوحيد صفوفه. طيب إذن كيف الحل بحل جيش الفتح؟ الحل بحل جيش الفتح و تكبيره إلى أن يكون حكومة الفتح، أو سميها ما شئت، حكومة الداخل أو هيئة إدارة الداخل. المهم أن نتجاوز من جيش فتح إلى أعلى، إلى جيش فتح معه تنسيق عسكري، بل اندماج عسكري مع نعم داخلية. أحسنت، هذا الحل. نرتقي، يعني نحن كنا الجميع دائما يلقى الفصائل لهم، الفصائل المتفرقة الفصائل المتفرقة، صدقني أن هذه حجة العاجز. لا. يريد أن يتبرى يقول يا أخي الفصائل متفرقة، لا، الفصائل كانت متفرقة اجتمعت وارتقت الحمد لله صارت جيش فتح. ونريد منها أن ترتقي، ونسعى لذلك أن تنتقي إلى ما هو أعلى من جيش الفتح، أن تتحد صفوفها. تخيل لو كان عندنا مكتب سياسي واحد يتعامل مع المواقف الخارجية بموقف واحد، مكتب مالي واحد، مكتب إداري واحد، مكتب قضائي واحد، جيش واحد، عبارة عن حكومة مصغرة. أسأل الله أن أو دولة مصغرة. نسأل الله أن يكون هذا الأمر بأي صيغة وأي خطة يراها إخواننا، نسأل الله أن يكون ذلك. أما انسحاب إخواننا في الفيلق فهو أمر محزن جدا، نسأل الله أن يعيد إخواننا لجيش الفتح. وأنا من هنا أناشد إخواننا في جيش الفتح، أقول شبابكم الذين سالت دماؤهم تحت راية جيش الفتح والله إنهم يتمنون أن تعودوا. وشبابكم الحاليين أنا عشت معهم وجاهدت معهم وشاركت معهم في المعارك، يحبون هذه الراية. فأنا أناشد كل قائد عسكري في جيش الفتح، في عفوا في فيلق الشام، وكل أفراد جيش فيلق الشام أن يعيدوا قراءة هذا القرار من جديد. نعم. وأن يعودوا إلى هذا الجيش المبارك الذي ينتظرهم. وإن شاء الله سنزور إخواننا في فيلق الشام ونحثهم على العودة إلى هذا الجيش المبارك. نعم. الذي هو وحدة المسلمين، ونسأل الله أن تتحد صفوف المسلمين تحت رايته أو تحت أي راية، المهم أن تتحد صفوف المسلمين. جزاك الله كل خير. آمين. ألاف الرسائل من الدول العربية ومن مشارق الأرض ومغاربها جميع يسأل عن صحة الدكتور عبد الله المحيصن وعن الإصابة. الحمد لله، يعني بشرنا إخواننا قبل مدة أن الإصابة تحسن بشكل جيد، كانت اليد الحمد لله لا تتحرك، والحمد لله أصابع اليد تتحرك والإصابة تتعافى بشكل جيد. وأنا قبل حقيقة يومين كنت عند الدكتور، فقال لي يعني الإصابة ما شاء الله تعافت بسرعة، قلت لعل امرأة صادقة أو رجلا صادقا دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة يسر الله لنا كثير من الأمور. وكذلك من كان معي في الإصابة أخ حبيب عزيز كان يرافقنا، هو أبو مؤيد الحمصي، صلى الله أن يشفيه، كان مغمى عليه لمدة 20 يوما البارحة. نعم. أو قبل البارحة استفاق من غيبوبته، ونطلب من إخواننا أن يدعوا له ولجميع جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أبا مؤيد وأن يشفي كل جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جرح المسلمين. نسأل الله أن يحفظ قادتنا آمين ومشايخنا ومجاهدينا وأهلنا الصامدين آمين رب العالمين. دكتور عبد الله، نتحدث عن موضوع الجهاد إلى الآن، طبعا هذا سؤال متكرر، فرضية الجهاد. هذا السؤال كنت قد استأذنتني أن تطرحه في كل حلقة، وأنا أقول لك يعني اطرحه فهو مما يعني تلح الحاجة به. لا يخفى عليك أبو عمر ولا يخفى على كل المشاهدين أن فرضية العين قد أفتى بها 40 شيخا من داخل الشام، 40 طالب علم من داخل الشام ممن أغبرت أقدامه في سبيل الله أفتوا أن الجهاد فرض عين، والقادة العسكريين أفتوا بذلك. فأنا أنادي شباب الشام، الله الله بالنفير، وأي شاب يريد أن ينفر الجهاد في سبيل الله يتواصل معنا بإذن الله، نضمه للفصائل يكمل معها جهاده في سبيل الله. عدد كما نسقنا دكتور عبد الله وتم تحويلهم إلى الفصائل الحمد لله بفضل الله. الحمد لله. إذن الحلقة الماضية استنفرنا الناس وقلنا يتواصلوا معك وتحيلهم، وقد تواصلوا، والآن نكرر لأبطال الشام وكل شاب سوري، والله لا يجوز لك أن تجلس في بيتك. كذلك بعض الشباب الذين تركوا، كثير من الشباب لا أبالغ إن قلت أنهم بالآلاف، أول الثورة كان معه بارودة، ثم سنة أو سنتين ثم ترك البارودة. أناشدكم الله أيها الأبطال، احملوا بواردكم من جديد، اليوم جاء جهاد سبيل الله، الآن جاء القتال، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تريد تأتي يوم القيامة يقول لك الله سبحانه وتعالى كنت مجاهدا ثم أصبحت قاعدا؟ أصبحت قاعدا، والله يقول وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الله الله أيها الشباب بالجهاد في سبيل الله. نعم، جزاك الله كل خير. أيضا دكتور عبد الله، البعض يسأل عن موضوع الفتاوى، وسيكون رقم خاص لهذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع المعتقلين. أبو محمد، أليس من الأولى أن يكون هؤلاء المعتقلين الآن في ساحات المعارك؟ أخص بالذكر أبناء السنة. حقيقة كثير من المعتقلين لدى الفصائل، الفصائل والمحاكم فيها كثير من المعتقلين. وأنا حقيقة أوجه الآن نداء لكل المحاكم والقضاء، لأن الوضع تغير، الروس أصبحوا يستهدفون كل مكان. فأنا أناشد الإخوة القضاء أن يغيروا في الأحكام القضائية. السجن للمخطئ، طبعا نتكلم عن المخطئ، السجن المخطئ تجاوزوا العقوبة بالسجن. معروف أن السجن من العقوبات التعزيرية، والعقوبة التعزيرية في شرع مردها للقاضي، القاضي يعاقب بالجلد، يعاقب بالتعزير، يعاقب بالمال، مع أن الخلاف في العقوب المالية والأولى التورع عنها، ويعاقب في غير ذلك. أنا أقول القاضي عاقب بأي شيء إلا السجن، حتى لا يقصف لا قدر الله سجن ويقتل رجل أخطأ بخطأ يسير تهمته أن يحبس شهرين فإذا به يقتل. فذلك الله الله بالتخفيف من عقوبة السجن، وكذلك تحريض السجناء على الانتقال إلى الجهاد في سبيل الله. أيضا عدد كبير من الأمهات يسألون عن أبنائهم المعتقلين لدى الفصائل، بكل مصداق نتحدث. والله حقيقة هذه البعض يعني متهم بانتمائه لجماعة البغدادي. هذه المسألة من المسائل العويصة، ويختلف فيها الذين اعتقلوا بتهمة انتمائهم لجماعة البغدادي. منهم من يكون جاء أمنيا، يعني جاء ليقتل المسلمين أو غير ذلك، لا شك أن هذا سيلقى جزاءه العادل، والقاتل يقتل، والبعض ربما مغرر بهم أو مغرر به، أو ربما أصلا لم يعتنق هذا الفكر إنما شاهد إصدار فقط، أو ربما استخدم البعض في تصفية حسابات. قبل الثورة كان هنالك عند النظام تهمة معلبة جاهزة لكل إنسان يريد أن يصفيه، ألا وهي انتماءه للسلفية أو انتماءه للإخوان. الآن أصبحت هذه التهمة في عند البعض بمثل هذا، بمجرد أن يريد يصفي حساب مع أحد يقول هذا الفلان من الدواعش أو هذا الفلان من جماعة البغداد أو غير ذلك. لذلك من كان جاء أمنيا أو غير ذلك أو انتمى لهم أو غير ذلك فهذا يحاكم ويحاسب ويقضي القضاة فيه، ولكن نتورع في هذه المسألة ونتقي الله سبحانه وتعالى حتى لا نظلم أحدا من المسلمين. دكتور عبد الله، قبل أن نختم البرنامج أريد منك رسالة للقضاة بخصوص المعتقلين. هي الرسالة أن نقول للقضاة أيها القضاة تذكروا أن قاضيين في النار وقاض في الجنة. نعم. فالله الله بالعدل. ماذا تحب أن توجه رسالة لعامة المسلمين في نهاية هذا البرنامج؟ الرسالة لأمة الإسلام جميعا أن تعلم أن الجهاد الشامي هو جهادها. نعم. هو معركتها. أن جهاد الشام هو جهاد الأمة اليوم. نعم. الذي له ما بعده إما نصر وعز للإسلام والمسلمين وإما ذلة حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكذلك لأهل الشام أقول صبرتم 5 سنوات وقد وصلتم بإذن الله إلى قرب نهاية المطاف. نعم. وإنما النصر صبر ساعة. فاصبروا يا أهل الشام وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله كل خير. آمين. ونتمنى لك الصحة والعافية. آمين وإياك. جزاك الله خير. صلى الله يحفظك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.